كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون

الذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وقد